نعم مثل الشعر بفضة ما عند الله جاء في بعض الأحاديث قصة فاطمة وغيرها لكن ما أعرف في سند جيد الآن. أما حلق الرأس ثابت والعمل فيها حلق ثابت أما وزنه المتصدق بزينته جاء في بعض الأحاديث التي لا أعلم صحتها يحتاج إلى إعادة النظر فيها إن شاء الله في حلقة أخرى.